وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقل إن الحق سبحانه وتعالى جعل النجوم في آية في جملة مستقلة ولم يعطفها على الليل والنهار والشمس والقمر، بل جاء بجملة مستقلة وقال والنجوم مسخرات، مع أن صدر الآية وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، ولو قيل في غير القرآن والنجوم لكانت مشي. فما السر في أن الله خص النجوم بجملة مستقلة وأعاد فيها كلمة التسخير والنجوم مسخرات؟ لماذا؟ قال لك لأن الشمس والقمر آيتين ظاهرتين واضحتين، كل واحد بيشوفها، هما اثنين محصورين وواضحتين، كل ليلة كل يوم بنشوف الشمس وكل في الأيام القادمة بنشوف القمر. لكن النجوم لكثرة عددها وإحصاءاتها وأن منها منازل بعيدة لا يصل إليها ضوءها في ملايين السنين، دي مسألة محدش يعرفها ويمكن ما نلتفتش إليها، فالله سبحانه وتعالى خصها بهذا حتى نتبين أن لله السر في كل ما خلق في بين السماء والأرض. والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبه إلى أن ترتيبات الأشياء التي تنفعنا مواجهة وراءها أشياء تخدم هذه الأشياء. وضربنا مثل بكباية النور اللي بتاخد النور، وبعدين نروح للعداد، وبعدين نروح للكبلية، وبعدين نروح للشركة. إذا فوراء الأشياء إيه؟ أشياء يسلم بعضها لإيه؟ لبعض. المحراش اللي بنحرس به الارض مثلا وراءه اشياء كثيره جدا، وراءه ناس قعدوا ينقبوا في مواد الارض علشان يطلعوا للحديد ويجمعوه ويخلصوه من الشوائب ويسهروه، وبعدين وراءه ناس يقعدوا يهندسوا السلاح ازاي يبقى له حد كده ويبقى مش عارف ايه، ووراءه مصانع ووراءه مهندسين. انت بتشوف الشيء الواحد وراءه عمليه ايه؟ فقال لك والنجوم مسخرات بأمره، واستشهدنا بقول الحق سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا إن الآيات هي الأمور العجيبة التي يجب أن لا يمر عليها الإنسان مرا معرضا، بل يتأمل فيها. ليه؟ لأن دي تفيدك في أشياء تستنبط منها مجاهيل، هذه المجاهيل تنعمك وتسعدك. وكلمة يعقلون أي إعمال العقل، وإحنا عارفين إن العقل ده له تركيبة خاصة إن هو يجيب من المحسات ويطلع منها الإيه؟ المعنويات. يعني المعلوم ياخد منه إيه؟ مجهول. فإذا وصلت إلى المجهول بيسمها نتيجة، تقوم تجعل المجهول ده مقدمة تانية وتجيب لها مقدمة ثالثة، وتاخد تستنبط دي من دي من دي من دي من دي إلى أن تصل إلى ما لها نهاية من اكتشاف أسرار الله في الإيه؟ في الكون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. كلمة ذرأ تعني أنه خلق، خلق يتكاثر بذاته، إما بواسطة الحمل من الذكر في الأنثى، وإما بواسطة التفريخ البيضة وتتفرخ إيه؟ تتفرخ بره. والحمل من الأنثى مش بس في الرجل والمرأة، بل في الحيوانات وفي الإيه؟ وفي النبات أيضا. إذا الزرع ليس مطلق خلق، وإنما هو خلق متكاثر بذاته. التكاثر بذاته بأن يجتمع منه زوجين، والزوجين يطلعوا مثل الإيه؟ مثلهم، بس بإيه؟ بالذات كده. احنا قول الله خلق ادم الاول كده، وبعد ذلك اخرج منه ايه؟ النسل بتاعه، ويتكاثر بذاته. ولذلك عندما قلنا فتبارك الله ايه؟ احسن الخالقين، قلنا كيف تجمع خالقين؟ قال يبقى هو الله خالق ومن الخالق معه حتى نجمع ونقول خالق وخالق يبقوا خالقين. ام قال لك الله ما ظن على عباده بان يعطيهم صفة انهم يخلقون. ليه؟ لأنهم يوجدون أشياء من عدم معدومة. اللي عمل الكوبايه، اللي عمل دي، اللي عمل الكرسي، اوجد شيئا ايه كان معدوما فاوجده، الا انه اوجد هذا المعدوم من موجود لم يوجد. برضو خدنا الخشب وخدنا المقدام ما جابهاش هو، يبقى الذي يخلق وربنا قال احسن الخالقين ودخل ناس ويا من خلق واعتنقوا خالقين، قلنا لانهم يوجدون ايه معدوم. لكن الفرق ان معدوما يوجد الا انه من موجود، والله يخلق المعدوم من لا موجود. يبقى احسن ولا مش احسن؟ احسن. وايضا الله الانسان منا حين يصنع اي صنعه، صحن، كوبايه، قلم، اي حاجه يعمله وتجمد على صنعته فلا تنمو، ما تكبرش يعني، ما عملش قلم صغير كده وبعدين ايه يخليه يكبر، ولا كوبايه قد كده وخلاها ايه تكبر، ولا عملش كوبايه ذكر وكوبايه ايه انت علشان يجتمعوا مع بعض ويطلعوا لنا كبابي. الله، اذا الايجاد مقتصر عليهم في ذاتهم ومجمدين على هذا، لكن الله يخلق شيئا ثم يكبر وبعدين يخلق منه ايه اشياء اسمها تتكاثر. والحق سبحانه وتعالى يعطي لنا صورا كثيره لهذه الاشياء علشان يعطيها معاني. مثلا يقول ايه، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت ايه سبع سنوات في كل سنبله، الله، تبقى كام دي؟ 700 حبه واحده جابت ايه؟ ده بده يرغب الناس في الانفاق. ليه؟ قال لك انا ارغب الناس في الانفاق من طريق ما يحبون، لان الواحد بده يكثر فلوسه، يكثر ماله، يقول له احنا هناخد عشان نكثر لك، هناخد عشان ايه؟ فاياك ان تظن ان الزكاه بتنقص، المية بقت 97.5، ده في ظاهره يختار الله لها اسم ضد، يقول دي زكاه نماء، الله، بقى اللي بتنقص تبقى زكاه، والربا اللي بيزود يبقى معه. قال لك ايوه، الحكمة، اللي بياخد المية 10 بيجيب له 10 دي معه، واللي بينقص المية 2.5 ده تبقى زكاة. ايه الحساب ليه كده؟ قام قال لك لانه يعلم ان الانسان دائما حريص على ان ينال من الخير، وحرصه على ان ينال من الخير غريزة مركوزة فيه علشان عمار الكون. نقول له ايه ايه احرص واجمع، ادي انت هتشتغل، ولما تشتغل تشغل ناس تانيين وتبقى لك موهبه كده ومش عارف ايه، وتجيب ناس بلا مواهب تدي لهم رزق وتدي لهم ايه، اعمل يا اخوي. الله، يوم يرغبوا في اننا لا ننقص منك شيئا ولكن ناخذ منك لايه؟ لنزيدك. واحنا ضربنا مثل قلنا الراجل اللي هو على مخزن الغل عنده وينقص المخزن كامل، الاحمق من العيال يقول له انت هتنقص المخزن كده يبقى ما عندناش ولا مش عارف ايه، ما انا هزرعها علشان تجيب لي اسباب، يبقى انا بنقص عشان اعمل ايه؟ يقول له ما دام الحكايه كده خد يا اخويا ازرع وازرع لك كمان ثالث. اذا ربنا بده يرغب الناس في ايه؟ في الانفاق بواسطه نفعيه للانسان مجبول عليه حتى الاخره. يقول لك اعمل كده عشان نديك كده، اعمل دي عشان نديك، اذا هي نفعيه ولا مش نفعيه؟ بس نفعيه عاليه. نفعيه ايه؟ نفعيه عاليه، مش نفعيه واقفه بتاع الدنيا، لا، تاخدها في الايه؟ في الاخر. فيقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه، ادي واحده انبتت كام؟ ادي زرع، يبقى خلق خلقا متكاثرا بذاته. رميت الحبه في الارض كده وبعدين جت رويته قامت طلعت ايه؟ وبعدين طلعت ابي زرع، خلق خلقا متكاثرا بايه؟ بذاته. ثم الحبات تبقى 700. ربنا بيقول اهو ده الارض وهي مخلوقه ليه؟ الارض مخلوقه ليه؟ تعطيها حبه فتعطيك 700، فاذا كانت الارض المخلوقه لي تضاعف لك فكيف لا اضاعف انا؟ شوف التشويق بقى، التشويق للعطاء، والارض اللي مخلوقه لي بتحط لها حبه تديك 700، ابقى انا اعمل ايه بقى؟ ده انا ضاعف لما يشاء. يبقى وما زرع اي وما خلق خلقا متكاثرا بايه؟ بذاته مختلف الألوان. اختلاف الألوان وتعدد الأشياء دي دليل على طلاقة القدرة في أنها لا تخلق على نمط واحد. اللي بيعمل كوبايات يعمل قالب واحد لكوباية مش كده، وبعدين يعمل ايه يطلع الباقي على ايه، لكن بقى اللي عنده طلاقة قدرة يجيبها على اي لون وعلى اي شكل وباي حجم. الله الله الله. يبقى اذا تعدد الالوان طلاقة مين؟ طلاقة قدرة، مش حاجة محكومة تعملها، انما اللي يحددها تحديد الايه، تحديد القدرة. مختلف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الايه الصورة في قول الحق سبحانه: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به إيه ثمرات، مش كده؟ لا لا، فأخرجنا به إيه من الثمرات ومن الجبال إيه جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إذن بيجيب الشيء الواحد ويعمل منه إيه، حتى الجمال يبص تمشي في الجبل ثم تلاقي جبل ايه غرابيب وسود، وتلاقي احمر وتلاقي اصفر وتلاقي طبقات ومش عارف. ولذلك سماها جدد. الجدد هي الخطوط المستعرضة اللي انت تشوفها فاصلة طبقة عن ايه، عن طبقة. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب وسود، ومن الناس ايضا ومن الدواب ايضا مختلف الوانه كذلك. انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم بقى هم العلماء بتوع الدين وبتوع الفقه وبتوع التفسير والحديث وبتاع، لا، العلماء اللي هم متركبين على دي، اللي بيبحث في النبات يشوف ليه دي اختلفت ودي عملت وازاي دي جت ودي راحت ودي مش عارف ايه، واللي بيبحث في الجمال واللي بيبحث في الدوات. الله. اذا شملت كل علوم الحياة ولا لا؟ اذا فكلمة علم معناها ايه؟ ام تقف على قضية كونية كونية مركوزة في الكون او نازلة من المكون مباشرة. اللي نازل من المكون مباشرة التكليف. ولذلك التكليف دي هو ده بتاع العلماء بقى. بتاع العلماء اللي احنا بنقول عليهم العلماء. يعني خصنهم بهذا الاسم. وليه خصوا بهذا الاسم العلماء اللي يتقطع للتكليف والحكم والشرع ومش عارف ايه؟ قام قال لك لان دي كل العلم اللي انت بتشوفه ده في النبات ولا في الجماد ولا في الحيوان ولا حاجة، دي بيعطيك ايه؟ بيعطيك فقط الدنيا. انما العلم الثاني هيعطيك الايه؟ الاخره. يبقى كلمه العلماء شاعت على دول. انما العلماء يجب ان تنتظم كل ايه؟ كل من يبحث بحثا يستنبط منه معلوما من ايه؟ من مجهول، ويجلي اسرار الله في خلقه. يجلي اسرار الله في ايه؟ في خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطلق في هذه المساله فرق واضح، عشان علماء الدين اللي عارفين الاحكام علماء الاحكام ما يضعوش انفهم في كل حاجه. ما يجيش لعالم نبات وعمال طبحان الدم بيعمل نبات ولا بيبحث في الكون مش عارف ايه الجغرافيا ومش عارف ايه، وبعدين يقول له لا انت دي ما ينفعش ما يكون. واحد يقول لك ده طلع السما مش عارف، يقول لك لا ده كفر، ده الارض كره يبقى كفر. يقول له اخوات الدين ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. الدين بيتعلق بايه؟ بالحكم التكليف الصادر من الله. ان فعلته وسبته الا ان تفعله تعاقب. ولذلك لما نهى رسول لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم يلكحون النخل بيقبروه يجيبوا طلع الذكر يحطوه لمين؟ للانثى. ماذا تصنعون؟ والله بنلقح النخل، بناخد من الذكر وندي لمين؟ للانثى. قال لو لم تفعلوا لصالح. ايه يعني بلاش؟ وبعدين ما فعلوش، سمعوا كلام ام النخل ما جابش، فبلها على نفسه. وبعدين انتم اعلم بشؤون دنياكم. الله اكبر. يبقى انتم اعلم بالامور التجريبيه المعمليه. العلماء التانيين لهم دعوه، اوعوا تسمعوا كلامهم، والا الذي حجز الحضاره العالميه واخرها الى الاخر ايه؟ ممكن يحضروا على العلماء. واحد يوم البحث مثلا كده يقول لك ايه كافر ايه الشؤون، لا نقول له اسمع انت تتكلم هنا فيما ايه؟ فيما يطلبه الله من خلقه تكليف، ثم دع الكونيات كل واحد معمله هو اللي يهديك الى ايه قضيه، لان المعمل مش حي ايه؟ مش حيجاب. المعمل مش حي ايه؟ اللي هيدخل المعمل بهوى ما يجيبش نتيجه، خلاص؟ وهو من حنان الحق سبحانه وتعالى على خلقه يقول انا عايز الناس تبحث في اسرار الكون وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يقول لك ما تعرفش عن اي آية، شوف الآية دي ودي ليه وعملت ايه علشان تستفيد ايه، تستفيد منها وتسري حياتك، تسري يعني تسري اسعاد حياتك بمبتكرات الايه، بالمبتكرات التي تبتكرها. فالنبي راح وضع الوضع وقال انتم اعلموا بشؤون ايه دنيا، انما الامر اللي يتعلق بالحساب الاخره يبقى ده بتاع العلماء الثانيين بقى اللي يعرفوا الايه، يبقى كل واحد يلزم ايه، كل واحد يلزم حده. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون، يعني يتذكرون شيئا مجهولا بشيء معلوم، يطلع إيه لآيات لقوم إيه، لآيات لقوم يتذكرون. وبعد ذلك يعود إلى التسخير، كلمة التسخير دي شائعة، وهو الذي سخر البحر. ولذلك بعض الناس طلب منا إننا ما نمرش على بعض الألفاظ اكتفاء على اننا شرحناها في دروس سابقة، لاننا زي ما قلنا ان جمهورنا متعدد مش جمهور واحد. فبنقول ايه وهو الذي سخر، ايه التسخير بقى عشان نصب فيها كده، ما هو التسخير؟ التسخير هو ايجاد الكائن لمهمة لا يستطيع الكائن ان يتخلف عنها، يعني ما ليش اختيار في اديها ولا ما يأديهاش. طب والاختيار؟ ايجاد الكائن لمهمته يصح ان يفعلها ويصح ان لا يفعلها. ادي ايه يبقى فينا التسخير وفينا الايه، يبقى التسخير ايجاد الكائن لمهمه، هذا الغايه من ايجاده. هذه المهمه الكائن نفسه ما يقدرش ما يعملهاش، يبقى لازم ايه يعملها. واحنا قلنا ان الكون كله قبل ما يجي الانسان كان مسخر لخدمته. هل وجدنا شيئا من المسخرات تخلف عن مهمته؟ الشمس مره ما عجبهاش الناس وقالت والله ما انت طالع على اولاد ايه دولي بلاش، ولا القمر ولا الهوى، ابدا. تبقى بتؤدي ايه اللي بتؤدي المهمه دي ايه، تبقى اسمها ايه مسخره، ما لهاش اختيار. ده كلام على الاول. طب وايه اللي خلى ده مسخر وخلق ثاني يبقى مختار وربنا رب الكل، اشمعنى ده يبقى مسخر وده ايه وده مختار؟ قال لك لا، انت في ظاهر الامر فاهم ان المسخر ده ملوش اختيار، ده المسخر له اختيار بس جمعه في شيء واحد، جمعه في الشيء في الاول. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها، قلنا لا احنا عايزين نبقى مسكرين ولا ملناش دعوه لاننا ما نضمنش ايه، ما نضمنش نفسنا. الله يبقى هم جمعوا اختيار الدنيا كله في هذه الكلمه، يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش ايه، يبقى جمع الله لكل خلقه بين التسخير وبين الايه، الا ان الاشياء اللي ما دون الانسان اخذت اختيارها مره واحده وانتهت، فما يقالش انني اخترتها لانها هي اللي ايه، هي الاختار والجار. فابين ان يحملناها، واحنا كنا قلنا ابين ان يحملناها لانها قدرت وقت الاداء ولم تقدر وقت التحمل. في فرق بين وقت الاداء ووقت التحمل. التحمل احنا قلنا ايه، واحد يجي لك مثلا يقول لك انا عندي 1000 جنيه يا شيخ وخايف على نفسي افرتكم وهم مطلوبين ليا من بعضين فخدهم عندك ايه امانه. معنى امانه يعني مفيش سمبياني، مفيش شهود. تبقى الامانه انت مختار في ان تقر بها او تنحرف. يبقى الامانه ولدت مين؟ الاختيار. انت بقى واحد واثق من نفسك فقلت له ايوه هاخدها ولما تعوزها ايه؟ اديها لك وانت ناوي على كده، ثم غلبتك ظروف الحياه. يمكن لما غلبتك ظروف الحياة وقت الأداء يحصل خلاف، يمكن تنكر يمكن حاجة مشكلة، فواحد تاني قال لك يا عم وانا ما لدخل نفسي في التجربة ليه، خد يا عم 1000 جنيه بتوعك وروح شوف واحد غيري انا ماليش دعوة. يبقى قدره ان وقت الاداء ما يوفيش بعهد وقت التحمل. ما يوفيش. فقال اهي الارض اهي السماء والارض وما دون الانسان عملوا فيه. قالوا إن عرضنا الأمانة على الأمر الاختيار يبقوا مختارين ولا مش مختارين ولا مسخرين. قالوا لا لا مش عايزين الحكاية دي. ليه؟ لأنها قدرت مش وقت التحمل، قدرت وقت مين؟ وقت الأداء. تقدر ولا ما قالت نطلع من باب الدماغ زي ما بيقول. خلاص كده يبقى خدت اختيارها الايه؟ الأولان. الثاني اللي قبل ظلم، ولذلك أن سماه ظلوم وإيه؟ ظلوم وجهور. ليه ظلم نفسه يا عيني؟ لانه لما يجي وقت الاداء ولا يقديش تبقى وجهول، لانه برضه ما عرفش الفرق بين ايه بين الاثنين. هو انبسط لما بقى له اختيار، انبسط لما بقى له ايه ودتها منعت نفسها من الاختيار. فالظاهر ان الاولى سلبت عن نفسها شيء، مش كده؟ تبقى مختاره ما رضيتش، والثاني خد الاختيار قال عشان يسري ايه؟ يسري حياته ان هو يعني حر. لكن دي ظلم نفسه وجهول، ودي ما ظلمتش نفسها ولا ايه ولا جهول. يبقى اذا علمنا من هذا ان التسخير ايجاد الكائن لمهمة لا يملك ان يتخلف عنها، والاختيار ايجاد الكائن لمهمة خلق مختارا فيها، يعني يؤديها يا من ايه ما يؤديها. نقول طيب انت اثبت للمسخرات الخيار الاول، تبقى هي اختارت الاول وخلاص، يبقى ما حرمتش نعمة الاختيار او حرية الاختيار، ما كبسناهاش بالحب. طب والتانيين ليه ما عملتهمش؟ قال هم اللي ما عملوش، هو الانسان قال ايه وانا فتح. ليه؟ لانه يعتمد على مين؟ على ان عقله وفكره قال لك ارتب واعمل ومش عارف ايه وهو الى ايه. ومع ذلك اعطاه الله جانبا من التسخير عشان يبقى كل الكون واخد تسخير وواحد مين؟ واخد اختيار. بس واحد خد الاختيار الاول وبعدين مشى عليه التسخير، وواحد عمل ايه؟ خد الاختيار ايه؟ وبرضه هيمشي عليه التسخير. قال لك ازاي؟ قال لك لان الانسان تتاتى عليه احداث لا اختيار له فيها. يبقى مسخر ولا مش مسخر؟ يبقى لما يقدر يقول لا معلش يموت ارضى ما موتش، يفتقر ما يقدرش يفتقر، مش عارف يقع عليها حجار يموت يجي يقوم بني دهاته يغضب فيدي. طب ما هو مخلوق برضه فيه تسخير. ولذلك احنا قلنا الكافر ده مغفل. ليه؟ لانه تعود انه يتمرد، تعود انه ايه؟ في اله يقول لك لا مفيش اله يعمل لا، انت متعود التمرد. طب ليه بقى لما يجي لك المرض ما بتتمردش عليه؟ قال لا. طب ليه بقى دي انت متعود انك تتمرد؟ يبقى برضه متاكد من مناخيرك مسخر ولا مش مسخر؟ اذا فكل كائن واخد حظه من التخيير وواخد حظه من الايه؟ من التسخير. وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا. سمى شاهد يقول فلان هو اللي عمل كذا، يبقى دي معناها ايه؟ كأن العقل اشتغل بمن فعل كذا، مين اللي فعل كذا؟ كأنها أمر مهم أوي، ثم تقول هو الذي صنع كذا. تبقى ما بديش في حاجة هايفة كده وتقول يا أخويا مين اللي عمل الحكاية؟ كيف إنك مرت على دنيا جميلة كده وبعدين شفتها كده وتحفة مرينة كده كويسة، يا أخويا مين المهندس اللي عمل؟ يبقى كأنه هو الذي فعل كذا لا تقال إلا لأمر إيه؟ يلفت النظر وعايزين نشوف مين اللي عمل الايه العمليه دي. فكان شفنا البحر كده وشفنا عطاءات وبتاع، مين قام اللي سخر البحر ده؟ يبقى اذا كل ما يقول لك على حاجه وهو الذي كذا وهو الذي خلق وهو الذي، يبقى امور ايه؟ امور عجيبه تتطلب منك ان تبحث عن صانعك، مش عمليه سهله كده. وهو الذي يعني قال هو اللي سخر كذا وهو اللي خلق كذا، قال برضه هو اللي سخر ايه؟ تسخر البحر. ليه؟ لانه هو لما بقول خلق السماوات والارض، والارض احنا فاهمين انها ايه؟ يابسه وماء، يبقى لازم نتكلم عن القسم الثاني اللي هو ثلاث ارباع الكون دي، ده ثلاث ارباع الارض ميه، يبقى لازم يقول لي عنها حاجه، يقول لي مين اللي عملها لي. وهو الذي ايه؟ سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا. سخر البحر الله ايوه، أوجده على هيئة لكم بحيث تستطيعوا ان كنتم تاخذوا منه طعام لتاكلوا منه لحما طريا. كلمه لتاكلوا دي مش زي الثانيه وتستخرجونه. الفرق بين الاثنين هو بك تستخرجون حليا انما هنا تاكل سخر البحر عشان تاكل. ام قال لك لان عطاءاتك قد تاتي مره بدون جهد منك. الماء انحصر كده زي الجزر ولا حاجه وبعدين ساب شويه سمك على الماء تاكل. طب جت موجه عاطيه كده وراحت نطره كده بره كده وبعدين نزلت الماء استفادت وكده الايه. يبقى اذا ما ينحصر عنه الماء وما ينفذه في البحر نفسه. وبعدين انت اللي نفذ البحر او انحصر عنه الماء هو الذي نبهك الى ان هنا حاجه بتاكل حلوه قوي. طب ما تضلنا نستنى على مجلة ما نبحث عنها باي ايه باي حيله بقى. يقعد يحتاج بسناره بس هتجيب واحد بشبك عشان تجيب ايه كتير. طب مش عارف واحنا على البر على الشبك. طب ما نقعد في العميق شويه كده. الله. اذا ايه اللي خلاك تروح علشان تصطاد؟ بوسائلك المختلفة الوسائل البدائية والمسائل الحضرية التكنولوجية. ايه اللي خلاك؟ انك انت ايه البحر رمالك كده فكأن اليمية دي بينبهك على المسير بينبهك على الايه عشان تعمل ايه عشان انت بعدين تحتال وتشوف اللي عشان تحتال وتشوف اللي جوه. يبقى يعني حصل المية فيفضل يستمر يا ينطرها من ايه يا ينطرها ليه يوم يلفتك الى ان هنا في شيء. ولذلك قد يلفت الله الى اسرار قلوبه في خلقه يلفتنا بالفعل زي الحساب يعني. وقد يلفتنا بالقرض زي ما قال هناك ايه له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. لفتنا الى ان تحت الثرى كنوز ولا لا؟ وهي كنوز العقل وهي كلها اللي فين اللي تحت كل كنوز العقل وغنى الامم دلوقتي والشعوب اللي مش عارف ايه هي كلها منين من تحت ايه من تحت الارض. واحنا قلنا زمان انك انت قطعه الارض ده اللي عامله زي البطيخه دي لو اخذت منها شقه من اول المحيط بتاعك لحد المركز تبقى زي المثلث كده زي الهرم. وخدت شقه ثانيه من حته ثانيه ثم قدرت قيمتها النفعيه لخلق الله لوجدت ان هذه تساوي هذه. بس دي لما ادتها ذراعه من جمال ودي ما ادتش وبقت صحراء وما فيهاش ابدا اي حاجه وبعدين راحت مديالك اللي ايه الثاني. يبقى كل قطعه ايه مساويه لكل ايه لكل قطعه. بس العطاءات لها ايه لها اعمار ولها مواليد. ساعه ما يجي الميلاد بتاعها ربنا ايه يبقى. وتصوير البحر مش بس ايجاده على هيئه يصنع فيها يعمل لك كذا ويعمل لك كذا لا وقد تجد له اشياء تجد له اشياء. يبقى دي تسخير ايه جانبي. يعني لما سيدنا موسى ضرب البحر بالعصا ايه اللي حصل؟ راح انطلق وكان كل فرق كالطود ايه بقى ميه سائله تبقى زي الجبل. طب خلي وقت للميه كده وخليها تبقى زي الجبل ده ما هو برضه بالتسخير ولا لا؟ طب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ام موسى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في الايه؟ في التابوت فاقذفيه في اليم. شوف فليلقه اليم بالساحل يدي امر من البحر انه ساعه ما يترمي فيه الصندوق ايه؟ ما ياخدش الدوره بتاعت اي شيء لان البحر ده من ميزاته ان الشيء الغريب عنه يقعد كده يطرس فيه بس يمكن مسافه طويله لحد ما يجي فين؟ يجي ما يجي على البر. انما قال له ما تعملش بيا بالقانون العام بقى ونبدا من الامواج ومش عارف ايه انا عايز البتاع ده بمجرد ما يسيبه كده فليلقيه يعني ايه ده من الامر فليلقيه الايه؟ ينمو بالسهل. وهو الذي سخر البحر. واحنا قلنا البحر هو اللي ماءه ايه؟ اللي ماءه مالح لان المائيه لها قسمين مائيه عذبه ومائيه ايه؟ وهي ما هي وهناك ايه؟ هذا عذب فرات سائغ ايه؟ والذي مرض البحر هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح ايه؟ اجاج. وبيسموهم الاثنين على التغليب البحرين مرج البحرين يعني ايه؟ يعني الماء العذب والماء الايه؟ اللي خلطهم ببعض ومع ان الخلط برضه ايه؟ مش ممكن يسيحوا على بعض كده، برضو تفضل لماء العذب المسارف في الارض، بحيث لو حفرت في سيف البحر المالح برضو يطلع لك ميه ايه. قال طب ازاي دي؟ الذي سلكه ينابيع في الارض، اوعى تفتكر انها سايبه على بعضها، ده زي ما تكون في انابيع تمر منها كده وتمر منها كده، ومرار يقعدوا يفجروا حاجه من تحت تطلع ميه ايه؟ ميه عذبه. مين اللي عاملها دي؟ الله سبحانه وتعالى. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه. طيب ناكل ايه؟ لحما طريا، لحم موصوف مش مطلق لحم. اللحم اذا اطلق انصرف الى ما يؤخذ من الانعام، لكن اذا كلت بلحم طري يبقى المراد به منه السمك. ودي مسألة اعجازية في القرآن. ليه؟ ام قالك لان السمك ده كل طول له لسه طري، معنى طري يعني ايه؟ ولذلك تلاحظ في العرف كده، وحاجه الواحد يروح يمسك سمك يوم يمسكها يعملها كده، ان انتنت كده واتعملت كده يعني لعبت فيه كده، تبقى لسه ايه؟ تبقى لسه طريه، تبقى صالحه ونشضه بعيد. يبقى اذا دي لحما طريا، يعني بيقول ان خدوها طازه، خدوها ايه؟ طازه. لانها لما تبقى طازه، انت مثلا تجيب سمكه صبتها كده ولسه فيها حياة وترمها في البحر، تعوم ولا تفضل تحت؟ تنزل تحت. طب واذا فسدت بقى؟ تعوم. ليه؟ انتفخت، ولما انتفخت حجمها زاد، وما دام حجمها زاد طلعت الميه من كثافه ومتاع القانون السمك طافي تقوم تطلع كده. ولذلك الطافي النبي نهى عن اكله، ما دام انتفخ يبقى نام، وما دام رمى وفسد يبقى الحجم ايه؟ يزيد. ما دام حجمه يزيد يبقى هيفرض ايه؟ ميه على قد يقوم زي المركب مفعول. انما طول ما هو فيه انت تجيب قرش قرش كده وترميه في البحر، يحصل له ايه؟ يسقط في الاخر. فبيمسك القرش دي وهات مطارق كده وطرقه صفيحه قديله كده وتنيره كده ويرميها في الميه. تعين. ليه؟ لانها اخذت من الحجم فوق الكثافه. تقوم ايه؟ تقوم. كذلك السمك. قال لك بقى انك انت ما تاكلوش لما يصفو، ما تاكلوش. لحما طريا، ولذلك تقييده بطري عشان يخرج اللحم الايه؟ العادي. ولذلك العلماء لما يجوا في قسم الاحكام يقول مثلا ايه؟ من حلف ان لا ياكل لحما فاكل سمكا لا يحنث. ليه؟ أم قال لك لأن العرف خصص اللحم بتاع الأنعام، تأكلوا منه لحما طريا. شوف قال لي تأكلوا، يعني مفيش تكليف منكم، لأن الصورتين اثنين أو الصورة الأساسية جهلت كده كده. طيب وبعدين قال إيه؟ وتستخرجوا منه حلية تلبس. تستخرجوا، إيه تستخرجوا دي بقى؟ فيها عمل ولا مش عمل؟ ذكرى ضرورية الحياة الأكل. فربنا متكفلة هو اللي أداك لها وقال لك في البحر انقذ. إنما دي زينة حياة. ترف. وما دام ترف لازم يخلص شجر تستخرج بقى وتقعد إيه تهبص وتعمل، لأن ده مش ضرورة. ما دام عايز تتحلى وتجيب فص مش عارف إيه وفص مش عارف إيه لازم تتعب شوية. معناها إيه؟ أم قال لك ان ضروريات الحياة مبذولة، انما سبق الحياة مش مبذولة. اللي عايز يطرق يعمل ايه؟ اللي عايز يرقي معيشته يعمل ايه؟ لا ما يكفرش دخله من عرق غيره، يكفر دخله من ايه؟ من عرقه. وتستخرجونك منه حلية تلبسونها. يجي العلماء يقول لك حلية يلبسي تلبسونها، كان يقول يلبسها لتأكل ولا بنفسكم ولا بتاع، أو من ينشأ في الحلية وهو في انفصال غير مبين. يبقى اللي ينشأ في الحلية بإيه؟ المرأة ولا الراجل؟ إنما هو قال تلبسونها مش تلبسها، لكن لا شوف شوف الملحظ الأدائي، لأن زينة المرأة هي لك، لكنك أنت كنت إزاي؟ عايزه تلبس دي وتلبس دي وتلبس دي، بقى انك انت من ايه؟ ازاي؟ او ان هذه المستخرجات من البحر مش محرم على الرجال انهم يلبسوها زي الذهب والحرير. قال لك لانها مش نقد، دي كان محرمه عشان ايه؟ مخزنونا دي مش ايه كشنا، يبقى خدنا ايه. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، مش تلبسونها ده الشائع الغالب يعني، انما يصح حلية تعملها في اي حاجة، تعملها في عطايا، تعملها في اي حاجة يعني. وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك مواخر فيه. شوف كلمة وترى الفلك، احنا كلمة الفلوكة زي ما بيقولوا الملاكمية ما بتتقلش من المركب الايه الكبيرة الاول، لان ما كانش فيه الحاجات اللي موجودة انتك كلها ويصنعوا الفول. ده دليل على ان اول نقطة عمل الفول ما كانش الحكاية دي موجودة. ولذلك وكلما ايه مر عليه ملأ من قومه ايه تأكلوا منه، لو انها حاجة عادية ما كانش تخاف. اذا اللي اوحى بفكرة الفول ايه اسمع الفلك باعيننا. طب ومين قال بقى ان الخشب لما ينعمل بالشكل الخاص ويترمي في الميه ميه بتصي لان الكثافه بتاعته قد كده والكثافه الميه اكثر تشيله وتعمل لا ما دام قال له باعيننا يبقى احنا اللي بنجيبه. طب وكانش الاول فيه ميتامين؟ قام قال لك يربطها بالحبال. طب ما هو الراجل اللي عمل البتاع البرد دي مش قاعد يربطها بالحبال عشان يعمل بقى الاطلنط ويروح فيها مش عارف ايه شركات بالحبال، وحملناه على ذات الواح وايه وكمان الجري بتاعها باعيننا برضه. طب هل كان في بواخر في ايام القران لما نجي في بواخر كده البخره كم دور كده وماشيه زي الجبل كده؟ قال لك النبي لما يتكلم تكلم عن الفلك كبدائية الأشياء، وبعدين يقول في آية ثانية وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. في ساعة ما نزل القرآن كان فيه الكلام ده؟ ما كانش حد يرد الكلام ده. إنما جت ولا ما جتش؟ يبقى أنا لما أقرأها دلوقتي أقول يا سلام ده اللي قال القرآن ده عالم بما يجده، بما يجده مش بقهريات الاستدام، باختيارات البشر. شفت حكم بقى باختيارات مين؟ باختيارات الايه؟ البشر. وترى الفلك مواخر فيه. الماخر هو الذي يشق حزومه الماء. الحزوم يعني الصدر. ولذلك تجد اللي بيصنعوا المراكب يحمل المقدمه ايه؟ حادة. مش عريضة كده. لا كده عشان تعمل ايه؟ عشان تبقى دي راس الحربة تشق كده. ومواخر يعني تشق الميه بطريق. ولذلك انت تشوفها كده تلاقيها ايه تشوف. وترى الفلك مواخر فيه. يبقى الاول اللي تاكلوا منه ايه وبعدين تستخرجون منه ايه حليه تلبس. وترى الفلك مواخر ايه فيه ولتبتغوا، لا ده معطوفه مش لتبتغوا، ولتبتغوا من فضله. إذا نية البواخر ماخرة في البحر عايزة برضه عايزة لوجة تكون ماشية كده على مية والمية اسمها لينة وهي جسم جامد، وازاي اللين ده يحمل الجامد؟ مسألة المسألة. ولذلك مش في ناس بيركبوا اللمش كده ولا بتاع عشان يتفتح في البحر، ولا له بالا انه يروح لا يصطاد ولا يعمل أي حاجة دي. وترى الفلك إيه؟ مواخر حتى تفسحها بس كده، مش عايزين نعمل أي حاجة. ولذلك ما قالش لتبتغوا، ولتبتغوا من فضله دي حاجه ثانيه. ولتبتغوا من فضله تحمل متاعكم وتروح البلاد اللي ما تقدرش بايه؟ ما تقدرش مثلا تروحها، تروح رحله علميه، تروح رحله استثماريه، تروح اي حاجه. ولتبتغوا ايه؟ من فضله ولعلكم تشكرون. ساعة ما تقول له والله انا هجيب لك الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني لعلك كده تشكرني ولا تحمدني، كأن ما يقدمه يحتاج ان يشكر، كأن ما يقدمه يحتاج ان يشكر. فبقول انا بعمل لك ده وبعمل لك ده وبعمل لك ده، لا اياك ايه زي ما تقول اياك يثمر صيف يعني، كأنه عمل عظيم ولا مش عظيم. ولذلك في المعلومات وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويدي صورة عدم العلم بانه امي. امي يعني ايه؟ زي ما نزل من امه. معنى امي يعني زي ما نزل من ايه؟ ما فيش عنده حاجة. وجعل لكم ايه؟ السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. كل ما بجيلك علمانة كده تقول يا سلام. ما تقول جعلني السمع دي عرفت العلمانة دي. جعلني العين شوف دي. جعلني الكفة عشان اصلا معني. يبقى اذا كلمة لعلكم تشكرون لا تقال الا في سرد نعمتك. اثارها واضحة ملحوظة. وفي العقل العادي والفكرة العادية تستحق ان ايه؟ انها تشكر. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مش بس مقال لعلكم تشكرون، لان لعلكم تشكرون تبقى نتيجه تاكلون من ايه؟ لحما طريق وتستخرجوا منه حليه تلبسونها. وترى الفلك مواخر فيه ده بتاعه النزهه بقى والفانتازيه مش كده؟ وبعدين ايه؟ لتبتغوا من ايه؟ ما قالش بعمل دي كلها لعلكم تشكرون، لا. وايضا تذكرته ولعلكم تشكرون من ضمن التذكير. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. القى في الارض رواسي ان تميد بكم، يبقى دلني على ان الارض خلقت ايه؟ مراحل. ما دام القى في الارض ايه؟ رواسي. اقول لك ايه؟ ما هي الايه الثانيه شرحت الحكايه دي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ائن لكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب الايه؟ العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وصدر فيها اقواتها في اربعه ايام. يبقى ده خلق ثاني. يبقى اذا جرم الارض العام خلق وبعدين عمل اليها ايه؟ الرواسي. الرواسي ليه بقى؟ عشان ترسيك. ما نقول مثلا قدور الراسيات يعني ايه؟ هم قالوا قدور الراسيات يعني ثابته. والقدور الراسية الثابته دي تدل على النعمه الكبيره والجاه، مش حلل ناخدها ونغسلها ونطلعها ونحطها في الدولاب. ده حلل لها مباني. مبنى كده قاعده الحلل. وقدور الايه؟ ده بتاع سيدنا داوود. يعني ده دليل على انها ايه؟ على انها حاجات ايه كتير ما تتنقلش. فما دام ما تتنقلش نعمل الخدر بقى يزعلوا بملايين ثلاثه ونبقى هنبقى نشيل حليته ازاي دي؟ لا، ادنوها وخلوها ايه؟ وخلوها راس. يبقى الراسب هو الذي ايه؟ طب حتى لا تميد يعني ايه؟ لو ان الارض مخلوقه على هيئه باستقرار لما مادت. اذا هي مخلوقة على هيئة الحركة، والحركة دي هي اللي جبلها المادات. ومادة الشيء وبقول عشان ما تنبش بك. والايه المادات ايه والمادات؟ التأرجح يمينا ايه؟ وشمالا. وعدم استقرار الجلد على وضعه. ولذلك يقول لك اللي بيأخذ دوار البحر بيعمل ايه؟ خلاص كده؟ إذا ما دام عملها رواسي الأرض يبقى الأرض مش مخلوقة على هيئة الاستقرار. يبقى لازم مخلوقة على هيئة الحركة. مخلوقة على هيئة الإيه؟ الحركة. وإلا لو كانت مخلوقة مش على هيئة الحركة ما تقولش حتميت. ما تقولش إيه؟ حتميت. ولذلك هيجي في آية ثانية يقول وترى الجبال أنت تتصورها وتتظنها جامدة. مع أنها تمر مر السحاب. طب وما دام الجبال اوتاد وراسيه في الارض كده يبقى الجبال تمر مر السحاب والارض زي ما هي ولا هي والارض هي والارض؟ والقى في الارض رواسي ان تنهد بكم. وقلنا ان قول الحق ان تميد بكم اي مخافه ان تميد بكم. ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأرض مخلوقة على هيئة الحركة، لأنها لو كانت مخلوقة على هيئة الثبات والاستقرار لما تعرضت للمادة. وكلمة ألقى دائما تدل على دفع شيء متماسك ليستقر في مكانه. فالجبال عايزين هواوات القاها، القاها يعني هي شيء متماسك ليستقر في مكان. لما يجي يرتفع عليها بقى وانهارا ما تقولش والقى انهارا، لازم تجيب فعل يناسب الانهار. ولذلك قال والقى فيها رواسي ان تميل بكم وجعل فيها انهارا، او اسال فيها انهارا. ومن العجب ان الاسلوب يجمع جماد في الجبال تلقى وسيولة في الانهار تسيل وتجري، يعني شوف شوف ازاي التلاقى. والقى في الارض رواسي ان تميل بكم وانهارا، اي وجعل انهارا، وجعل سبلا اي طرقا لعلكم تهتدون. اذا الجعل يقول لعلنا نهتدي. الان الجبال دي بنعمل بها علامات. الشاعر يقول له ليه هرشة دي جبل، يقول له خذوا بطن هرشة او قفاها فانه كلا جانبي هرشة لهن طريق، يعني السبع يعني. ولا يا جبل السوداء مثلا، يبقى الجبل علامة على ايه نهتدي بها الى ايه بقعة، وناديناه من جانب من جانب الطول الايمن والوادي مش عارف الشجرات الايه المباركة مش كده، ان الذين يبايعونك تحت الايه تحت الشجره. اذا فالجبال قد تكون علامات للاهتداء الى مواقع تعرف بها. وبعد ذلك الجبال حي فلان عند الجبل الايه الاحمر، حي فلان عند الكثيب الرمل، حي فلان عند كذا. زي احنا بنعمل علامات دلوقتي على الطرق، نعمل سهل كده وده رايح على الصومالية وده رايح على السويس وده رايح على مش عارف ايه مش كده. يبقى اذا الجبال رغم انها معمولة عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا في هذه المادة الجانبية تهتدون بها الى معالم وجودكم او وجود الغايات التي تريدونها. امشي في الحتة الفلانية على يمينك تلاقي كذا، على النخل تلاقي كذا، لعلكم تهتدون او لعلكم باتعاذكم بهذه الاشياء المخلوقة لكم تهتدوا الى من اوجدها لكم. وعلامات، تبقى كلمة علامات دي تدل على انك تهتدون، يعني انت تشوف الحاجات المخلوقة اللي هي فيها الاشياء والمنافع دي تقوم تعملوا تهتدوا الى مين؟ الى الايمان باله المجد لهذه الاشياء الصالحة. وعلامات تبقى هي دي ياخدها على انها علامات لوجود الايه؟ علامات الايه؟ لوجود الامان. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لان الاشياء اللي ذكرها كلها ارضية، الجبال والانهار والسبل دي ارضية. قال لك برضو عاملين ايه في السماء علامات وبالنجم هم يهتدون، دي هي الوسيلة اللي بيعرف بها عالم البحار كله بالنجم ده، بيعرف بها عالم البحار كله. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النجوم تكلم عنها انها تسخير مختص مستخلة في التسخيرات المتعددة، قلنا لانها ايه كثيرة، ولان مهمتها متعددة، ولان نجم يعطي لنجم ويعطي لنجم، ويمكن نجوم لسه ما وصلناش فوقها الى ايه الى الان وقت بننتفع باثارها في ايه في غيرها. احنا كنا قلنا ساعة نقول اشكو الى الله، اشكو الى الله، يمكن ان تعطف واشكو اليك يا رئيس المصلحة، انما انت لما تقول الى الله اشكو يبقى ما نعطفش عليه حد ابدا، كانك خسرت الشكوى على مين؟ على الله. يبقى اذا تقدم الجار والمجرور على الفعل يبقى دل على اختصاصه به فلا يتعداه الى ايه؟ الى غيره. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اصلها ويهتدون بمين؟ يهتدون الاول تهتدون بالاشياء اللي فاتت ما افرقهاش، وقال وبالنجم برضو خسرت بجمله لوحده وبالنجم هم ايه؟ يهتدون. لو قال يهتدون بالنجم يمكن وبغيرك، طب ايه اللي بيهتدون خصوصيه ايه؟ قال لك الضمير كمان ضمير الفصل ده اللي هم يهتدون وبالنجم هم وبالنجم يهتدون كده، يبقى لها كم عباره؟ يهتدون بالنجم وبالنجم يهتدون وبالنجم هم ثلاث أسئلة ممكن تؤدي لإيه؟ فما الذي جعل هذا الأسلوب يفصل عن الأسلوبين الآخرين؟ الكلام لقريش، وقريش كانت هي اللي عندها حجة في حكاية النجوم دي. ليه؟ أم قالت لأن قريش هي القبيلة الوحيدة التي كان لها رحلة فيه، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، فبتسلك سبل متعددة وتروح إيه؟ فلا بد أن يكون عندها خبرة بمواقع الإيه؟ النجوم، النجم ده كذا، السريع، سهيل، كل دي معروفة. وبالنجم هم بخصوصهم، يبقى هم ضمير فصل جاي عشان يدي ايه؟ خصوصية. يبقى ادي خصوصيتين، انهم يهتدون بالنجم لا بغيره، وهم يهتدون بالنجم ولا فيش حد تاني عنده الايه؟ القدرة دي. وبالنجم هم يهتدون. افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. الكلام الذي يلقيه المتكلم للسامع ياخذ صورا متعدده، مره ياخذ صوره الخبر يقول ايه؟ من لا يخلق ليس كمن يخلق، اخبر انتهى. ويبقى ده كلام من مين؟ منه، وكلام خبر، خبر منك يصح انك تقدمه ويصح انك ما تصدقوش. لكن لما يريد ان هو يديله مجال الصدق يجعله موثوق منك، كان واحد مثلا افرض انك انت اكرمت واحد وهو يدعي انك انت جاحد ولا عملت شيء، بتقول له اكرمتك مرارا، بس يبقى خبر منك ولا لا؟ عرضا نقول لك يا كذاب، تلك الخبر وعايز تاكده تقول له ايه؟ اكرمتك في اليوم الفلاني، هذه اسلوب. تبقى انت بتستخدم منه، لا تستخدم منه الا وانت على ثقه من انه اذا ادار الجواب لن يجد الا انه قل ايه واكرمتك. يبقى دي اقوى من اكرمتك ولا لا؟ ومرة تجيبها بأسلوب أوقع كمان، ما تجيبهاش بهيئة إنك أنت تستفهم عنه بالإيجاب، تقول له يا شيخ أنا لم أكرمك في اليوم الفلاني، طب قول لي كده أنا ما أكرمتكش في اليوم الفلاني. الله، يبدأ بالنفس. يبقى إذا إلقاء الكلام يبقى له كم أسلوب؟ إما أن يكون أسلوب خبر، وده يبقى كلام من طرف واحد، عرض إنه يرد، وكلام من جهتك، وانت تريد ان يكون من جهته كاقرار. لك اسلوبين، يجب على هيئه الايجاب، تقول له يا شيخ اكرمتك يوم كذا، قل لي بالملائكه، ادي واحد، لا لم اكرمك يوم كذا. الله، يبقى اذا بتجيب له حتى بالناس عشان ما يقولش انك بتلقنه الجواب، ده انت بتتكلم عنه بايه؟ بالناس. ده دليل على انه ايه؟ على ان المسألة انت واثق منها وانه ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش ينكرها. قال ايه؟ افمن يخلق كمن لا يخلق؟ ايه الحكاية دي؟ قال لك بيعبدوا الاصنام وعملوها آلهة وآلهة وبيعبدوها. اولا كلمتهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ده معناها ايه؟ معناها انهم بدهم يرفعوا عن نفسهم سقف العباده، فبيعلموا يقول احنا بنعبدهم عشان يقربونا لربنا. يقول له طب تعبدوا يعني معنى تعبد يعني ايه؟ طب نتكلم كده، معنى نعبد يعني ايه؟ نعبد يعني نطيع، العباده طاعه، نفعل ولا تفعل من المعبود، افعل ولا تفعل صدر من مين؟ من المعبود. يبقى العباده نعمل ايه؟ نطيع. طب ما هي اوامر الاصنام لكم، ماذا قالت لكم افعلوه وماذا قالت لكم لا تفعلوه؟ مفيش حاجه. يبقى كلمتك بكده، لان العباده لا تكون الا للمعبود بايه؟ باطاعته تفعل ولا تفعل. طيب بتعبدوا هم ما عبدتوهاش تعمل لكم ايه؟ طب وانا عبدتوها تعمل لكم ايه؟ تبقى معبود بلا منهج ومعبود بلا جزاء على من لمن خالق ولا ثواب لمن اطاع. يبقى ده ينفع بقى ما ينفعش؟ هنناقشكم نقشه ثانيه مش طريق قصير. اتسوون من يخلق؟ ما هو خلق السماء والارض والليل والنهار والشمس والقمر وسكر البحر وعمل مش عارف ايه والقى في الارض الارض. كلام محدش يقدر ايه يدعيه للغير. وما دام محدش يدعيه للغير ده انت لو سالتهم برضه من خلقهم لا يقولون ما يقدرش يقول الا كده. ليه؟ قال لك لان عمليه الايجاد والابداع جدا. طب ده يدعيها من لا يعملها؟ يدعيها ان ما عملهاش ومع ذلك لم يدعها احد. ليه؟ لانها كثير على الادعاء. زي ما تقول ده بيبقى بايخ ده بايخ ده بتوعك كان كله بايخ لكن الكلام انه لا بايخ. يبقى الشيء الكبير على الادعاء محدش يقول بيه. ولذلك مسألة من خلق السماوات والارض ما يقدرش يقول كده الا الله. ليه؟ عمال لك بيبقى حد خلق السماء والارض ثاني ويسيب ربنا ياخدها منه كده ولا اللي خلقته هو قاعد طرطور؟ لا. واحد ثاني اللي خلق السماء والارض وده بيقول اللي بيقول عليه محمد ان الاله هو بيقول انا خلقت السماء والارض. اللي خلقها حقيقة اين هو؟ لما سمع الكلام ده ازاي؟ ما سمعوش؟ نايم على ودنه؟ طب لما سمعه ما قالش لا لا ده بيكذب عليكم ده اللي ايه؟ ومن ادعى دعوى بلا معارض فقد ثبتت له الى ان يوجد المعارض. الى ان يوجد المعارض. يقول لهم تعالوا بقى نشوف المساله دي. هناك لما سكينا امراه عمران وهبت ما في بطنها لخدمه البيت. امرأة قالت امرأة عمران ربي اني نزلت لك ايه ما في بطني محررة. وكان اللي بيوزر عادة للذكر الانثى ما بتوزرش. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها ايه انثى. طبعا الله اعلم بما وضعت انما انت بتقولها تحصل ما تقدرش توصي بقى. هي اصلها قالت لخدمة البيت. فبتقول يا رب انا وضعتها انثى يعني ليه عذر في انها ما وليس الذكر كالانثى. كان المحفوظ تقول ايه؟ وليست الانثى كالذكر. هو كده الاصول. انما قال وليس الذكر قلبت الحكايه. كان المحفوظ تقول ايه؟ وليست الانثى التي وهبتها لي كالذكر المطلوب. لان اللي ما تنفعش الابن انما تجيب الاعلى والابن وتبقى احسن. قال لك لا ده الاشاره القرانيه. الكلام ده منه ولا من ولا من ربنا؟ نخليه من الله. بيقول لها ده الذكر وليس الذكر كالانثى، ده الانثى اللي جاي احسن من الذكر. ده الذكر مش هيوصل لمرتبه الانثى. يبقى انا قالها بقى المقياس اللي هو يقول ايه؟ وليس في الانثى كالذكر. قول لا هذا الذكر ده هو اللي مش هيوصل لمرتبة الكرسي. خلاص؟ تعالى بقى. هنا كان الأصول يقول إيه بقى؟ أتجعلون من لا يخلق مثل من يخلق؟ نقول له لا تعالى بقى شوف بقى الحكمة جاية إزاي؟ ليه؟ إيه كده؟ قال لك لأن المسألة أمرين. أنت هتسوي مين لمين؟ طب دول بيعبدوا الأصنام. يبقى عمل الاصنام زي مين؟ زي ربنا. فضلهم عمل ربنا خلق مخلوق. عمل ربنا ايه؟ مخلوق. يبقى برضه ايه؟ يبقى تيجي على الاثنين ولا لا؟ تيجي على الاثنين. يبقى ان اردت انهم عملوا الاله مخلوق ودكه من الالهه يبقى الاسلوب ده صح. يبقى فمن يخلق تعملوه زي الايه؟ من أخلاقه. طب هم عملوا المخلوق آلهة يبقى تجيب الأسلوب الثاني. أفمن لا يخلق كمن إيه؟ كمن يبقى ينفع الاثنين ولا لا؟ طب ليه بقى هو أثر هذا الأسلوب؟ قال لك لانهم لما جعلوها آلهة تعبد، لما جعلوها آلهة تعبد خلاص، اكنهم سووها بمين؟ سووها بربنا. فربنا بده يفصل العمليه دي من الاساس، يقول لهم طب تعالوا بقى اللي بتعبدوه ده ايه بقى؟ اصنام. طب حاجه الاصنام دي معموله من ايه؟ من الحجارة. يبقى إذن الأصنام دي لها مادة ولها صورة، إن كنت بتنحتوها كده تعملها شكل حاجة كده آدمي ولا حاجة وتحطوها، أو توضبوا الحجر كده لو فيه صنم وفيه نسخ خلاص، يبقى له مادة وله صورة هو عليها. بيشوفوا المادة اللي أنتوا عملتوا منها الآلهة دي مخلوقة ولا ما ولا خالقة؟ مخلوقة خلاص. طيب الصورة اللي انتوا عملتوا عليها المادة مخلوقة، ومين اللي خلقها؟ لا أبدا، الصورة هم اللي عملوها، هم اللي جابوها. قال لا، يبقى ايه المعبود يعمله العابد؟ المعبود يعمله العابد؟ ايش الحكاية بتاعتكم دي؟ ده المعبود ده أدنى حل من العابد. ليه؟ لأنه هو لا مادته ولا صورته، مادته مخلوقة لله وليس حتى للمشركين، وصورته طبعا أول. طب كمان احنا هنا هتقول ان احنا بنعبد دول وبنتخذهم ايه؟ وبنتخذهم آلهة. يقول له كويس، اتخذهم آلهة، ماذا يملكون لكم؟ ايه اللي يملكون؟ لا يملكون لكم ضرا ولا ايه ولا نفع. طيب وطب ادعوهم كده لاي حال، اشمعنى لما يمسكهم الضر الضر كيف؟ ما بتروح لهم ستة وتروح الميت. واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه، مش كده؟ واذا مس الانسان الضر دعاه، مش كده؟ واذا مس الانسان الضر دعا ربه منيبا اليه. طب ما بتروحش بقى للي انت عامل ولاء بقى بيهم ليه؟ قال لك الانسان بيجي في موقف لا يكذب فيها على نفسه، حاجه متعلقه به مأزومه قوي وياه، يقوم يعمل ايه؟ ما يقولش، ما هو عارف ان الحكايه تثبت كده، هيكذب على نفسه يقول لهم اعملوا ما هو عارف انهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. تبقى ايه ما يكذبش نفسه؟ احنا ضربنا مثل كل ده زمان، يمكن اخواننا اللي يشهدوا الندوات، قال مثلا ان افرض ان في قريه وطلع فيها واحد عمل دكتور طبيب، والطبيب ده هو بقى ابتدى ياخد المرضى ويعمل بقى هيغطي على من؟ على حلاق الصحه. يقوم حلاق الصحه يعمل ايه؟ يقعد يشع عليه، هو بيعرف حاجه الواد ده عيل ده مش عارف ايه، ده كان الواد عمل مش عارف ايه واداله دواء غلط، ويقعد يعمل بقى ايه؟ لانه خد السوق منه. وبعدين يفرض ان ابن الحلاق ده عيل، ياخده من دم ويلف ويروح يثبت على الدكتور، لانه ما يقدرش يكذب على نفسه بقى، ما يقدرش يقول ما فيش شك. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ افلا تذكرون؟ يعني بس عندكم شويه ذكر كده تفتكروا الحكايه دي. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. الايه دي سبقت في سوره ايه؟ ابراهيم، لما قال هناك الم تر الى الذين الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. بعض النعم اللي انعمناها عليهم عملوا كده، يبقوا دول يؤدوا للالوهيه الخالقه والربوبيه الموجده والممده حقها ولا جحدوها؟ جحدوها. قال بتتحركوا ليه؟ دمتم لو استعرضتوا نعم الله، نعمه الله مش هتحصوها. احنا قلنا ما دام في نعمه ومن الله ومحدش بينكرها، كذا خلق كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل، محدش بينكرها. قال لك المعدود دائما يكون مقرر الافراد، مش هنعد لما نعد العد احصائي، احصاء واخراج في مجموع عشان نشوف عددهم كام. طيب هي النعمه الواحده متعدده؟ لو قال وان تعدوا نعم الله كان يبقى يعني كلام معروف، انما نعمه الله قال لك افهم كويس ان كل نعمه وان اعتبرتها واحده في نظرك فهي مكتمله على نعم لا تحصى ولا تعد. فما بالك بالنعم مجتمعه، او ان الحق لا يمتن الا بشيء واحد وهو انه جاء لكم بنعمه، والنعمه افردها كثير قوي. وان تعودوا لا يقبل، وقلنا زمان لا يقبل على عد شيء الا من ظن انه يحصيه، انما ما راينا واحدا ذهب الى الرمال ليردها، بيعد حاجه عنده، بيعد فلوسه، بيعد يعني بيعد ما يظن انه ايه انه انحصر، انما الشيء الذي ليس مظنه الحصر لا يعد. ولذلك ما قالش اذا تعدوا نعمه الله لا تحصوها، قال ايه ان كنت هتفكروا وانتم مش هتفكروا، لانه لا يقبل على عد شيء الا من ظن انه ايه. اذا فالنعمه من حيث افرادها كتير فوق الحصر والعدل، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. كان بيقول انتم كنبتم وكفرتم النعم، خلاص فانا غفرت لكم ذنوبكم وكفرتم بالنعم، وحاجبكم نعم واديكم من مناط الرحمه، انتم منكم ظلم وانا مني ايه غفران، ومنكم ايه كفارين بتكفرهم ومني ايه ومني رحمه. شوف الفرق بيني وبينكم بقى. يبقى تسجيل الايات هنا يناسب ما تقدم من ذكر النعم، يعني بقول انتوا لو كنت على ظلمكم وكفركم كنت حرمتكم من الايه من النعم، ذكر ظلم وكفر انت ظلم كفر، وانا انعمت هنا يبقى انا غفور وايه غفور رحيم. ولذلك اللي يجي يتورط على القران يقول لك يا اخوان اسلوب القران، يجيب ايه ويقول لك ده مش عارف ايه، يقول له لا انظر الى ايه سياق الايه جاي ليه، ده سياق الايه هو اللي بيحدد الخاتمه، ما تاخدليش حته من الايه تقول لي ازاي يقول هنا غفور رحيم وهنا ظلوم وايه وكفر، لان ظلوم وكفر بالنسبه للمنعم عليه، وغفور ورحيم بالنسبه للمنعم، يبقى الجهه منفكه ولا مش منفكه؟ ما هي زي ما قالوا في الايه بتاعت ايه لا تقتلوا اولادكم من املاق، وبعدين في ايه ثانيه ولا تقتلوا اولادكم ايه خشيه املاق، يقول لك يا اخوان اهو الايه ولا تقتلوا اولادكم، ومره يقول ايه نحن نرزقكم واياهم، ومره يقول نحن نرزقهم، فقولوا لنا ايها الابلغ، ان كانت الاولى هي البليغه تبقى الثانيه مش ايه مش بليغه، وان كانت الثانيه تبقى الاولى مش بلاغه، يقول لا الاثنين عندهم بلاغه بس السياق مختلف، وانت كلت صدر الايه وجبت الايه العبد بس، لان الكلام يمكن يقول ولا تقتلوا اولادكم من املاق، والاملاق موجود، وما دام الاملاق موجود يبقى شغلك برزقك ولا برزق اللي جاي؟ برزقك، تقول نحن نرزقكم، لكن لما يكون خشيه املاق يبقى الاملاق مش موجود، وخايف لما يجي الولد ايه يفتقر يبقى انت مطمن على رزقك، انما خايف من مين؟ يبقى نحن نرزقكم واياكم. يبقى ده الصبر ده غيره والعجز ده غير ايه؟ والعجز ده غير. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور لايه؟ لجحدكم ونكرانكم لجميل الله رحيم، فيوالي عليكم النعم رغم انكم ظالمين وكفارين. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. احنا قلنا ما هو السر؟ السر هو ايه؟ هل السر ما حبسته في نفسك او ما اسررت به لغيرك؟ بدليل اللي بيقول يعلم السر واخفى، يعلم السر، فان اي سر فان كان السر هو اللي في نفسك ولا قلتلوش يبقى في اخفى منه ايه بقى؟ ما انت ما قلتش. أم قال لك لا في أخفى برضه، إن كان السر بهذا المعنى وهو ما في نفسك ولم تخبر به أحدا يبقى في أخفى منه، ايه الاخ ايه؟ انه يعلمه قبل ان تسره. من قبل ما يكون السابق عارف اللي طب وان كان انت هتسر للغير بيه يعلمه ايه؟ قبل ان تسره. الله. والله يعلم ما تسرون. طب اذا كان يعلم ما نسر يبقى الا يعلم ما نعلم؟ انت بتقول من باب اولى. لا يقول لك لا اصل لان الله غيب يمكن تفتكر انه غيب يبقى ما يعرفش الا الغيب. لا يا اخويا يعرف الغيب ويعرف الايه؟ العالم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. احنا قلنا بقى الكلام لا يخلقون شيئا مش بس يا ريت ما بيخلقوش ده هم كمان ايه ليسر وهم يخلقون. يبقى اذا العابد والمعبود المعبود ادنى حالا من مين؟ من العابد. ولذلك سيدنا ابراهيم قال ايه؟ بل فعله كبيرهم هذا لما قالوا الاصنام قال لهم فعله كبيرهم هذا قال له الكبير يا ابراهيم ما انتوا بتقولوا انتوا اللي مسؤول مش انتوا اللي بتقولوا. ولذلك شوف القران هنا من ايه؟ اتعبدون ما تنحت ما تنحتون. طب ده انت لما تيجي شويه جه شويه اه مر على الاصنام وبعدين كسر الذراع مش عارف صالح فالدنيا انقلبت بقى وبتاع وجم وجابوا بقى مسامير وقعدوا ايه يدبروا الاله. يعدلون الدراع ان شاء الله ان شاء الله. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اموات يبقى اوصفهم لا يخلقون شيئا اتفقنا. إن الذين تدعون من دون الله لأن يخلقوا إيه؟ ذبابا ولو اجتمعوا له عملوا إيه؟ مؤتمر عشان يخلقوا ومش كده بس يخلقوا ذباب بلا مش ديا يعني بعيدة شوية وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمفروض. الله الله لما احنا كنا نقول زمان خليك قاعد كبس وخلي بالبنة جت على سطح العسل وراحت وقع على العسل كده واخد في خرطومها شوية عسل بالله لما تكون جبار الجبارين تقدر تمسك الذبابة وتاخد اللي خديته ده انت ما تقدرش تسترد اللي خديته منك الذبابة. وان يسلبهم الذباب شيئا ايه لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ادي واحده اموات غير احياء. اوعى تفتكر ان دي تكرار ما دام تقول اموات يبقى مش ايه مش احياء. وما يشعرون ايان يبعثون. كلمه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ده تسفيه لايه؟ لعبادته. وبعدين هنتكلم فيهم بقى اموات صحيح اموات لانهم لا حس لهم ولا ايه ولا حركه كويس غير احيائهم. طب ودي تفيد ايه؟ ام قال لك لان الميت يمكن ميت وسبق له ان كان حيا ويمكن ميت وبعدين يجي بعدين يبقى ايه يبقى حي. انما هم اموات الان ولم تسبق له حياه قبل كده ولا عدله حياه بعد كده يبقى ايه اموات الفطر وغير احياء يعني لم تسبق له الحياه في دورات من دورات لا الماضي خلاص لانهم لم يكونوا احياء وبعدين ماتوا ولا لما يموتوا حينسوا يبقوا ايه يبقوا احياء. يبقى اذا كم وصف لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ادي ايه ادواء وبعدين اموات واموات ايه. قال لك تعالى بقى الذي اللي كان معانا مثلا من اخوانه مات كانت له حياه قبل ايه كده. طيب النسخ اللي احنا بناخدها من الاكل والشرب وتتكون مش عارف ايه وبعدين تبقى ايه تبقى انسان. طيب خلينا في الاخر لما هنيجي نبعث هينبعثم لا ده هيبقى وقود النار احصروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا ايه وما كانوا يعبدون هتوهم كلهم وتوهم في الايه في النار. اموات هذا الوصف الثاني غير احياء حاجه ثالثه وما يشعرون ايان يبعثون ما يشعرون ايان يبعثون. طب مين اللي ما يشعرش ومين اللي يبعث ما يشعرون متى يبعث من عبدوه مش عارفين امتى إيه؟ اللي عبدوهم دول يبعثوا ما هيجازوكم حجزوهم ازاي طب قالك طب هيجازوهم على ايه هم خلفوهم ده عشان يجازوهم يبقى لا وما يشعرون ايان يبعثون سواء كان البعث لهم او لمين للمعبودين او للايه او للعابدين. يرجع بقى يصف المساله بقى دي كلها ويقول بقى مش النتيجه تطلع ايه الهكم اله واحد ادي النتيجه بعد التصفيات دي كلها دول ما بيخلقوش شيء وبل بالعكس هم ايه مخلوقين وهم اموات ومن غير احياء لم تثبت لهم الحياه لا قبل ولا الان ولا بعد الان وما يشعرون ايان ايه يبعثون. وما دام صفينا المساله في الشركاء دول يبقى بقي ايه لم يبق الا ان يكون الهكم اله واحد. الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون. لا ينكر الا معروف هتنكر ايه زي ما قلنا كفر. طب كفر ايه عمل يعني ستر. طب الكفران ستر والستر يكتر مستورا فما الذي ستر بالكفر ايه اللي ستر يبقى لازم الايمان. يبقى كلمه الكفر نفسها دليل الايمان. كلمة الكفر نفسها دليل على الايه على الايمان لانه كفر ايه في دين. طب الكفر ستر خلاص سترت ايه لا تستر الا موجودة. ولذلك احنا قلنا زمان الذي يقول الله لا وجود له نقول له كلامك هذا عين وجوده كلامك هذا لان الله اللي انت نطقتها به اللفظ به جيت لغة البشر الزهر هل المعاني توجد اولا ثم توجد الالفاظ ولا الالفاظ توجد ثم توجد المعاني. لا ده المعاني توجد اولا وما دام اللفظ ده موجود الله يبقى له مدخول. انت جبت الكفر وسترت الموجود يبقى الكفر جبته اول دليل على مين قالوا الهكم اله واحد. احنا قلنا اله واحد يعني مش مكرر افراد عشان احنا قلنا زمان ان فيه فرق بين واحد وبين ايه احد ويقول هو الله ايه احد وبعدين هنا يقول الهكم اله ايه واحد معناه مش هي معناه. فالهكم اله واحد منع الافراد انما احد منع ان يكون له اجزاء. يعني اذا كلمة احد بيتم في الايه قد يكون واحدا ملوش نصرة الثاني وياه انما هو مكون من اجزاء. طب وليه قال لك لان معنى ذلك ان كل جزء يحتاج للثاني. الرئة عايز القلب والقلب عايز الكلى والقلب ماهوش ايه ماهوش نصرة اجزاء يبقى ملوش اجزاء يبقى ايه يبقى احد وما فيش افراد زي يبقى واحد يبقى واحد ايه احد. الهكم اله واحد الله. طب الهكم ده هو الخلاف ولا ده بيقول للمؤمنين بقى اطمئنوا ان الهكم اله واحد واحمدوا ربنا اللي وصلتوا الى هذه القضيه لان احنا شركنا حكايه الشركاء دي يبقى ده تطمين لمين لما وصل اليه المؤمن من نهايته العقديه. او هو بيقول لي برضه ان كفيل الاله غصب عنكم اله واحد قال لكم هتروحوا له غصب عنكم هتروحوا له غصب ايه. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم على اشياء وفي اختيار الناس الا يفعلوها يقول انا هقول انهم مش هيفعلوها وانا ايه قل هو الله احد ما حدش اله ثاني هيقول لهم اعملوا فانا مطمئن اللي اقوله ايه مفيش حد هيردني ثاني نعم ينكسب معي سأل ايه أأنت لما قال له أعوذ بالله صلى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي قال له إيه سبحانك أنت منزه إن كنت قلت قد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم خلاص وبعدين بقى قال له إيه إنك أن تعلم الغيوب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن إيه تكفر له كان من الأصول يقول إيه ذكر رحيم أم لك لا العزيز أيوة إلا آخر خلاص كده إن كنت قلت فقد علمت إن كنت قلت أنت تبقى عارفه وبعدين بقى قال في الآخر إيه إن تعذبهم وإن تكفر لهم العزيز الحكيم طب كان المناسب إيه ذكر رحيم قال لك لا يعني بقى بيقول انهم هم يستحقوا العذاب ولانك انت ما تناقشش لما ترحبهم مش هنتكلم انما هم على علم انهم ما يتعذبوش انما انت اصلك عزيز ما حدش هيقول لك ليه لكن العفو ده يعني صادر كده يعني احنا نتعب منه انما انت عزيز حكيم طب هنعمل ايه بقى زي ما قال له طب انا ما دام سميت نفسك الحليم طب انا هعمل ايه بقى في الناس دول الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره ليه قلوبهم منكره ام قال لك لان الذي لا يؤمن بالاخره الاخره بنقول لك الاخره دي هتحاسبك فيه حسناتك مديك فيها سيئاتك دي انت خايف منها ليه انت خايف منها ده اقرار منك بانك لا حسنة لك تساب عليها وسيئاتك كتير فمن حظك ان الحكاية دي ما تكونش وانها تبقى ولذلك كل المسرفون على انفسهم نفسهم قضية الدين تبقى كده لانها لو سب يعملوا يوقف ده فعايزين يبعدوا عن نفسهم هذه الغيرة لك الهي هو في الكلام ده يا شيخ معسير يعني هذا قال ليه بيقول كده لانه عارف ان لو فيه الحكاية دي صحيح هيتعب قوي يقوم يكذب نفسه ويقعد بقى ايمان لنفسه بانها ايه الحكاية دي ما حدش هتحصل مش قال ولا ان رضيته قلوبهم منكرة وهم مستكبرون استكبر فعظم بدون وجه للعظمة استكبر ايه عمل نفسه كبير ايه ليه لان الكبير ده يبقى عنده مقومات كبر ومقومات الكبر يجب يكون ضامن انها ما تروحش منه تبقى ذاتية فيه واحنا كلنا اولاد اغيار يبقى ما يصحش لنا نتكبر ليه اتكبر ليه يمكن امرض الصبح اللي عامل فتوه وامر غير الافكير كده الله المساله اذا انت عايز كبر على حقيقته يبقى اللي يكون صفاته ومقوماته الكماليه ذاتيه ما تضيعش منه طب فاذا كانت صفاته مش ذاتيه بل موهوبه وفي يد غيره يبقى كبره كذاب ولا مش كذاب يبقى ده استكبر ده عظمه بغير وجه العظمه كويس كده يبقى مين بقى اللي له الكبر والكبرياء؟ مش اللي هو بس ليه؟ لان كل كمالاته ذاتيه وما دام كمالاته ذاتيه مش هتطلب منه انما ما دونه لما يتكبر نقول له لا ما تتكبرش ليه؟ لان كمالاتك مش ذاتيه كمالاتك دي موجوده وقد تسلب ولما تسلب تبقى حكايه بقى بايخه بالنسبه لك لا ولذلك المتكبر مش بس كده بيتكبر بما لا ذاتيات له فيه بغباء ليه؟ قال ده دل على انه ليس مستحضرا ربه لو كان مستحضر الرب بكبريائه لتضاءل امل الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. استكبار عن غير ايه؟ عن غير رصيد يعني، ملوش رصيد. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. كلمة لا جرم، لا جرم انهم كذا، لا جرم انهم كذا، ساعة ما تشوف لا جرم يقول لك معناها حق ثابت. لا جرم انه كذا، يبقى حق ثابت انه ايه؟ انه كذا. وده ايه يعني؟ ليه جاهز؟ ام قال لك لا نفي. وجرم مأخوذة من الجرم، من الجريمة يعني. والجريمة كسر شيء مؤمن به لسلامة المجنون. ما معنى جريمة يعني ايه؟ واحد عمل جريمة يعني ايه؟ كسر شيء من امن المجموع وسلامه. يبقى اذا كان بيقول لا جرم يعني ان عذبناهم فلا جريمة. ليه؟ لاننا بنعذبهم عدالة بحق. يبقى لا جرم بنقول ايه؟ ثبت وحق لهم ان يكونوا كذا. ليه؟ لأن نشوف واحد بيعاقبوه تنفون ما هو يستحق. يستحق ليه؟ لانه عمل ايه؟ جريمة. يبقى احنا ما تقولش للمعاقب انه هو اللي عمل جريمة، انما الاولاني هو اللي عمل جريمة وبعدين بنعاقبه عليه. فاذا عاقبناه يبقى لا جريمة منا، يبقى مننا الارض. نعم.